بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في حق المملوك. قال أبو داود رحمه الله: باب في حق المملوك. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة، وكانت أولى تلك الروايات رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتزم الصلاة وأن نقيم الصلاة وأن نحافظ على الصلاة وأن نداوم على حقوقها. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أراد بذلك الإحسان إلى الرقيق، الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنه. ثم ذكر الرواية الثانية، وهي رواية أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالربذة وكان عليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فلما سئل في ذلك فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال: فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمي، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبا ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. كذلك أيضا في رواية عن المعروف بن سويد أنه قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامي مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة، وكسوته ثوبا غيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه قال: فليعنه. ثم أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، قال ابن المثنى مرتين: لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل لنفعتك النار أو لمستك النار. ذكر أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في هذه الرواية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن حقوق المملوكين، كيف كان يدافع عن حقوق المملوكين. فكما قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي، يبقى عبد من رقيقي، كان أبو مسعود رضي الله عنه يقوم بضربه. قال: فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لنفعتك النار أو لمستك النار، أي لأحرقتك النار. قلنا: مقابل هذه الفعلة، مقابل هذه الفعلة، كما علق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على الرفق بالمماليك وعلى حسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة الذنب وإزالة اسم ذلك الظلم منه. يبقى نقول: إن يا ترى مقابل هذه الضربة بيعتق الغلام، يبقى عتقه ليس بواجب، ولكن هذا أمر مندوب يستحب عند ذلك. ولذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا. يبقى دي فعلة يا ترى تقابل بالعتق؟ نقول ده على باب الندوة والاستحباب ليس على باب الوجوب. ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يعني ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف يستقبلون هذه الإرشادات وذلك النصح من النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا في حس الصحابة رضي الله عنهم كانت هينة. الدنيا في حس الصحابة رضي الله عنهم كانت هينة. وبالتالي نقول أن الصحابة تربوا على ذلك على هوان الدنيا، فقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حقيرة وأن الدنيا إلى فوات، والدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من الشاة الميتة على أهلها. فتربى ذلك في حس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبالتالي كانوا يبيعون الدنيا من أجل شراء الآخرة. كانوا يبيعون الدنيا من أجل شراء الآخرة. فلذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما مندوب رجاء كفارة الذنب وإزالة اسم الظلم عنه. فلذلك أيضا ذكر في الرواية: كنت أضرب غلاما لي بالصوت. قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت. وإن طبعا على ذنب فعله ذلك الغلام، ولكن انظر إلى الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الرفق ده خلق عند الإنسان، يبقى نقول الإنسان رفيق بنفسه، رفيق بإخوانه، رفيق بزوجه، رفيق حتى لو كان بغلامه، يعني رفيق حتى بخدمه. يبقى ده كل الرفق ده خلق، يبقى خلق لابد أن يبث في القلب، يظهر من خلال هذه المظاهر السلوكية. يبقى في مظاهر سلوكية هي التي نظهر من خلالها خلق الإنسان الذي تربى عليه. وقلنا صلب الأخلاق من العقيدة، يعني ترى الأخلاق دي كيف نربي الأخلاق في داخل النفوس؟ قلنا من تصحيح الاعتقاد. لما نصحح الإيمان نقول أن هذه مظاهر، المظاهر دي السلوكية كلما هي إلا صدى للإيمان، صدى للإيمان. يا ترى نقول إيه اللي دفع ذلك الصحابي إلى عتق ذلك الغلام؟ قلنا رجاء كفارة الذنب. يبقى نقول مع أن الذنب يعني نقول على ذلك لا يقابله بالعتق، ولكن يقابل ذلك بالعتق. قلنا ذنب يقابل نقول بالاستغفار أو يقابل بالتوبة الله عز وجل، ولكن مع ذلك نقول ضحى بذلك المال، يضحي بهذا المال رجاء أن الله تعالى يكفر عنه ذلك الذنب ويغفر له ذلك الإثم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لآمكم من مملوككم فاطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. يبقى لو كان الغلام عند ذلك نقول يعني لين في المعاملة مع سيده، قال: فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم قال منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. يبقى نقول لو كان يبقى هذا المملوك نقول يقوم بحقوق السيد ولا يستعصي على سيده، فنقول في حقوق للمملوك، يبقى من حق الطعام وحق الكساء، وكذلك إن كلفنا ذلك العبد بالعمل فلا نكلفه بعمل فيه مشقة، إن كان فيه مشقة لا يقوى عليه فلنعين على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن كان هذا العبد نقول لا يستقبل ذلك النصح من سيده، قال: فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قلنا لأن السيد لو غضب على ذلك العبد قام بضربه، قام بضربه، يبقى على ذلك نقول نسد ذلك الباب، يبقى نغلق هذا الباب. قلنا حتى لا يكون صورة من صور الاعتداء. قلنا مع أن مسألة التأديب ده أمر مطلوب، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الحق في ذلك، كما أعطى الرجل حق تأديب المرأة في حال النشوز، حق تأديب الولد، وأعطى ذلك المعلم أيضا حق تأديب المتعلم، وأعطى للسيد حق تأديب العبد. ولكن قد يتعدى، قلنا نتيجة شدة الغضب قلنا قد نتعدى في الحدود، نتعدى نتعدى في العقوبة، يبقى هذا ذنب يقابل عقوبة، قلنا قد نتعدى في مسألة العقوبة، فمخافة الإنسان يقع في الإثم والظلم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله. ولذلك كما قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، قال إخوانكم جعله الله تحت أيديكم، وبالتالي في حدود للتصرف، ومش معنى كده أن الإنسان أعطي ذلك السلطان أنه يتعدى في استعمال ذلك السلطان، كما قال لنا ربنا سبحانه فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل حق تأديب المرأة حال النشوز، وأن التأديب يأتي بذلك الترتيب كما ذكره ربنا سبحانه وتعالى، ونقول إن المرأة يبقى قومت كنتيجة استعمال هذه الوسائل يبقى لا تغير، لا نتعدى الحدود، يبقى ده نقول هذا السلطان نقول على أساس يستعمل في صور، ونقول لا نتعدى هذه الصور، لا نتعدى هذه الحدود، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن رافع ابن مكيس أنه وكان ممن شهد الحديبية، قال في ذلك وكان من جهينة ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، قال في ذلك حسن الصنيع إلى المماليك، أي حسن الصنيع إلى المماليك، قال يؤدي إلى اليمن والبركة، يؤدي إلى اليمن والبركة، وسوء الخلق قال شؤم، يبقى سوء الخلق يؤدي إلى الشؤم والهلكة، يبقى لذلك يبقى حسن الملكة يمن، يبقى أن الإنسان أيضا أن يكون رفيقا بالرقيق، أن يكون رفيقا بالرقيق، يعاملهم معاملة حسنة، حسن الخلق يقول يقتضي من الإنسان أن يعامل الخلق سواء كان تحت يدي أو يعامل الخلق بصفة عامة بحسن الخلق، حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوء الخلق شؤم، قلنا بيعود بالإثم على الإنسان، سوء الخلق شؤم، نقول شؤم المعصية كما نقول شؤم المعصية، نقول من سوء الخلق حيتصرف الإنسان تصرفات سيئة فيأثم بها الإنسان أو يتعدى الحدود، فبالتالي نقول شؤم المعصية، فعند ذلك كان عاصيا للرب سبحانه وتعالى، المعصية لا تأتي إلا بالهلكة والدمار على الإنسان. كذلك أيضا ذكر وقال وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، يبقى كم مرة كده نعفو عن الخادم من أخطأ، قال فصمت، ثم عاد عليه كلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعف عنه في كل يوم 70 مرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كم نعفو عن الخادم، يبقى لو وقع في زلل أو وقع في خطأ يبقى ترى يبقى نقول ده بيستثير غضب الإنسان، فعند ذلك قد نلحق به مضرة أو نقوم بضرب أو بشتم أو بسبب أي صورة من هذه الصور، فكم نعفو عن الخادم، فقال فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، قال قيل كأن ذلك الصمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال، كره هذا السؤال، قلنا العفو ده خلق، العفو ده خلق لا يتنزل عنه الإنسان، الخلق ده العفو خلق لا يتنزل عنه الإنسان. وذكرنا قبل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أنه قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وبالتالي نقول ما نهره وما زجره في مرة من المرات، لم يقل له عن فعل لما فعلت كذا، ولم يقل له عن فعل ترك لما لم تفعل كذا، وبالتالي نقول ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العفو ده خلق لا يتنازل الإنسان عن ذلك الخلق، ولذلك قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم عاد إليه الكلام فصمت، لما كان في الثالثة قال أعف عنه في كل يوم 70 مرة، ما أراد طبعا العدد، ولكن المقصود من ذلك التكثير للتحديد، يعني 70 مرة أكثر من 70 يبقى لا نعفو، لا دي على سبيل الكسرة، على سبيل الكسرة يبقى نعفو، يبقى العفو ده هذا أمر مطلوب، وبالتالي نقول الله عز وجل عفو، يحب العفو أيضا، يحب ذلك العفو، والله عز وجل كما قال لنا والعافين عن الناس، ده خلق، هذا من أخلاقيات المتقين، ده خلق من أخلاقيات المتقين، فلا نتنازل عن ذلك الخلق. وإن أي خلق الأخلاقيات نقول ليه مظاهر سلوكية، يبقى الخلق ده مش شيء هيبقى داخل أو هيئة داخل الإنسان فحسب، لكن حنرى من خلالها السلوكيات، يبقى نقول العفو خلق العفو، خلق الصفح وهكذا، يبقى ده أساسا الأخلاقيات، والخلق ده حنراه في المظاهر السلوكية، وبالتالي بنقول دايما أي خلق الأخلاقيات لابد أن يكون لنا تصور في مظاهر أو صور التطبيق، صور التطبيق، صور تطبيق هذا الخلق. ولذلك نقول لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني انظر إلى خلق العفو، كيف أن الله تعالى أرشد العباد إلى ذلك الخلق في مواطن قلنا يعني الإنسان قد يرى، اللي قد لا يرى فيها العفو، في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع مصطح بن أساسة، قلنا وكان ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، وكان ينفق عليه، لما خاض مصطح بن أساسة رضي الله عنه في عرض عائشة امتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النفقة، فتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تحث أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إعادة النفقة على مصطح، بل وكما قال له ربنا سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ونقول كذلك بنرى أن الله تعالى حس في مسألة العفو في القصاص، في القتل العمد، يعني في القتل العمد، يعني فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء له بإحسان، قلنا معناه ده قتل عمد وفي قصاص، وقلنا الإنسان بيبقى صورة غضبية شديدة عنده، ولكن مع ذلك حس ربنا سبحانه وتعالى على مسألة العفو. يبقى ده صور، صور تطبيقية، وقلنا الصور التطبيقية نقول هناك صور كثيرة جدا أدنى من ذلك، فخلق العفو لا يتنازل عنه الإنسان، هذا خلق، والله عز وجل عفو، يحب العفو، وبالتالي الجزاء دايما من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك والعافين عن الناس هذا من أخلاقيات المتقين كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره السؤال أولا، وبالتالي على أساس أن إيه لا تنازع عن خلق العفو، فلما أصر ذلك السائل على تكرار السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه في كل يوم 70 مرة، 70 مرة، قلنا ده يعني هيبقى عدد كبير جدا، مش حد هيخطئ الخطوة ده، حتى لو قلنا بالتحديد، حتى قلنا المقصد بقى تحديد العدد ده 70 مرة، ولكن المقصد من كده يعني الكسرة، لا يقصد بذلك تحديد العدد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم أنه قال من قذف مملوكه هو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه هو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. طبعا السيد لو قذف المملوك أو قذف الأمة لا يجلد بذلك أساسا، لا يجلد بذلك، كما أن السيد لا يقتل في قتل لمملوكه، يبقى لا يقتل، لا يقتل الحر في العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن. فمن قذف مملوكه هو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا، يبقى إن كان الحد ده لا يقام عليه في الدنيا فده لا يمنع من القصاص في الآخرة، كما نقول أن الأب لا يقتل بقتل لولده، يبقى ده في الدنيا، لكن حق الولد يأخذ من ذلك الوالد يوم القيامة. كذلك نقول هنا يبقى في أحكام في الدنيا، ونقول الحكم في المسألة أن ذلك السيد لو ألقى التهمة على امرأة، على آمة وهي بريئة أو على عبد وهو بريء، يبقى تهمة الزنا، فعند ذلك لا يجلد، لا يجلد الحد، ما هوش الله ده حد قصف عليه لا، ولكن هذا الحد حيقتص من هذا السيد يوم القيامة إن كان ذلك العبد بريء مما قال فيه. ولذلك من قذف مملوكه وبريء مما قال قال جلد له يوم القيامة حدا، قلنا عشان الإنسان لا يستدرك من ذلك الجانب ويظن أن الحد مش هيقام على السيد، يبقى ده الحد لا يقام عليه في الدنيا لكن هيقتص منه يوم القيامة. القصاص مظالم، يعني دي مظالم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله في إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر القاذف لأن العبد ليس بمحصن، سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية والمدبر والمكاتب أم الولد، يبدأ كلهم رقيق أساسا. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك لو كان الحر ألقى تهمة على ذلك العبد يبقى لا يحد به لكن يعذر، نقول يعذر، يبقى نقول هيقام عليه التعذير، قلنا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التساهل في مسألة القذف والكلام بالفواحش. لكن يا ترى الحد ده هيقتص من هذا السيد يوم القيامة لو كان العبد بريء من ذلك مما قال فيه، يبقى ما بتضيعش الحقوق، يعني هذه الحقوق لا تضيع. كما نقول في مسألة القتل الخطأ، في مسألة القتل الخطأ يبقى الدية دي تسلم إلى أولياء المقتول. طب حق المقتول يأخذ ذلك الحق يوم القيامة، يبقى قتل الخطأ يبقى نقول الدية عفى أولياء المقتول عن الدية، يبقى ده حاجة تختص بيهم. لكن نقول يا ترى طب حق هذا المقتول، يبقى حقه بيأخذ يوم القيامة، فالقاتل يأخذ بتلبيب المقتول، يأخذ بتلبيب القاتل، يقول يا رب سأل هذا فيما قتلني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم في الدماء هيبقى يوم القيامة. فحتى لو عفى أولياء المقتول يبقى عن القاتل ليس معنى ذلك هو أن حق هذا المقتول ضاع، لا حقه هيستوفيه هو يوم القيامة. نقول برضك هنا حق العبد ده هيستوفيه من السيد يوم القيامة. احنا كنا نقول منازل ودرجات، ده الكلام ده في الدنيا، هذا في الدنيا. نقول مثلا ده فلان ده طبيب ده مهندس ده نقول رئيس ده كذا وكذا، لكن عند الموت يبقى كله هذا رجل وهذه امرأة. يبقى عند الموت كده نقول صلوا على الرجل، كان رتبته قبل كده نقول دي كانت رتبة بيتعامل بها في الدنيا، لما مات نزعت منه الرتب. وكذلك المرأة دي كانت لها مكانة مرموقة، ده لما كانت عايشة في الدنيا، أول ما بيأتي الموت انتقلت، يبقى تنزع منها هذه الرتب وتنزع منها المكانة. يبقى كان الإنسان بيتعالى في الدنيا أنه من عائلة فلان أو غير ذلك مما يستطيل به على خلق الله، عند الموت هذا رجل وهذه امرأة، نقول صلوا على الرجل صلوا على المرأة. فعلى ذلك يبقى تنزع الرتب والكل هيبقى سواسية، والكل طبعا يتساوون عند ربهم سبحانه وتعالى. القصاص، ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة. يبقى أدنى شيء، يبقى الرجل ده ما نقول هذا داخل النار، ده في النار نقول كافر في النار، ونقول رجل مؤمن قد عمل الصالحات وبالتالي نجا وهو من أهل الجنة. لكن لو كان هذا الرجل الكافر له مظلمة عند هذا المؤمن لن يدخل الجنة إلا بعد القصاص، إلا بعد القصاص. نقول معينه ده رجل كافر مات على الكفر، لكن له حق هذا الرجل المؤمن اللي هو من أهل الجنة كان قد أخذ مالا بغير حق من ذلك الرجل. يبقى لابد من رد المظالم، لابد فيها من رد المظالم. فما ينبغي لأحد أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة، حتى اللطمة. وما ينبغي لأحد أهل النار يدخل النار ولأحد من أهل الجنة له عنده مظلمة حتى اللطمة، يعني حتى الشيء اليسير، حتى الشيء اليسير ممكن إحنا نحقر من شأنه، ولكن دي حقوق فيها القصاص، حقوق فيها القصاص. قلنا حتى لو كان إحنا نرى بأعيننا أن ده شيء هين، شيء يسير، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. قلنا الوزن دائما على ما عند الله عز وجل، الوزن دائما على ما عند الله تبارك وتعالى. فإحنا لما نيجي نتعامل أشياء نتعامل على ما عند الله تبارك وتعالى، ليس على ما تعرف عليه الناس، هذا حقير هذا يسير لا كل، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. نقول إحنا والله مش شايفين الأمر فيه يعني حاجة تشينه، نقول القول قوله هو القول قوله هذا أمره يكرهه، يبقى على ذلك لا يجوز أن نغتاب ذلك الرجل، لا يجوز أن احنا نغتابه. يبقى حتى لو احنا تعرفنا فيما بيننا يعني أن ده أمر بسيط، يعني إذا كنا نقول القول قوله ذكر بما يكره مش بما نكره نحن، بما يكره هو. فدي حقوق لابد احنا نصالح الحقوق، ودايما كده الانسان لا يغفل ان الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، وتحسبنا هينا وهو عند الله عظيم. احنا ممكن نحقر من شأن ذلك الشيء، ولكن ده نقول انظر كيف يكون الوزن عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن هلال بن يساف رحمه الله قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية، فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال هلال بن يساف رحمه الله قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، وفينا شيخ فيه حدة فيه غلظة، قال ومعه جارية، فلطم وجهها أغضبته، فقام فلطم وجهها، فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم. اشتد غضبه لما رأى ذلك الموقف من هذا الرجل في لطم لوجه هذه الجارية. قال عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولى لنا، فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. فذكر هنا سويد بن مقرن رضي الله عنه ذكر كيف وجه ذلك الكلام إلى هذا الشيخ الذي فيه قسوة وفيه حدة عندما لطم هذه الجارية نتيجة خطأ ارتكبته فأغضبه فقام فلطم وجهه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ضرب الوجه أو عن تقبيح الوجه، نهانا، وأن ساعات الغضب كده هيخرج الإنسان عن الاعتدال، دائما الغضب كده بيخرج الإنسان عن الاعتدال. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى أنا عند الغضب عبد، منساش إن أنا عبد، ليه حدود لا أتعداها، ليه حدود لا وقلنا المسألة محتاجة لتدريب، يعني محتاجة إلى تدريب. يبقى خوف الإنسان على نفسه هيدفع الإنسان إن هو يضع له لنفس الحدود لا يتعداها حتى في حال الغضب. يبقى في حال الغضب أنا عبد، وبالتالي بقى انا لابد ان انتبه الى ما اتكلم به، لابد ان انا انتبه الى ما افعل. كل ده بيحسب على الانسان، كل ده بيحسب على الانسان. ما شاء الله انا ساعه الغضب كده بيبقى انا عصبي جدا، وبالتالي بقى اتكلم ما بنتبهش اللي بتكلم بيه، ممكن افعل افعال نقول انا ما انتبهش اليها، نقول يعني دي كلها مخالفات، كل دي مخالفات. يبقى ساعات الإنسان كده يستعظم في نفسه إن هو عند الغضب يقف عند حدود العبودية فيستعظم، وبالتالي يتعدى الحدود، ونقول يذكر لنفسه المبررات والأعذار إن هو في حال العصبية، نقول عند ذلك بيذهب العقل تماما ولا يعي ما يفعل أو لا يعي ما يقول، نقول دي كلها مخالفات. نقول الغضب ده داء ليه دواء وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول الغضب بيخرج الإنسان عن نقول حد الاعتدال، عن حد الاعتدال. طب إيه اللي يدفعك لذلك الأمر؟ نقول عند الغضب، نقول الكل بي بي بي بي بيغضب، ونقول دي طبيعة بشرية، لكن أنا عبد لا أتعدى الحدود. وكذلك داء يبقى ليه دواء، الدواء ده موصوف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، الثانية قال لا تغضب، قال لا تغضب، كل مرة يقول له لا تغضب. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لو كان غاضبا وكان قائما فليقعد، ولو كان قاعدا فليضجع. وإن حال الغضب الشديد نقول قم فتوضأ ثم اركع لله تبارك وتعالى ركعتين، نقول حيذهب عنك ذلك الغضب. قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أذهب الله عز وجل عنك ذلك الغضب. يبقى الغضب ده ليه دواءه؟ نقول لكن دي كلها مخالفات، وأنه بيتعظم كده في داخل الإنسان أنه يقف عند ذلك الحد، يقف عند ذلك الحد. فلذلك نقول شدة الغضب دفع ذلك الرجل إلى لطم وجه الجارية، وبالتالي نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيح الوجه، نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيح الوجه. نقول في نقول مشدات كده بين الرجل وبين امرأته، فنقول لا يعي إلا أن يرفع يديه ثم يقوم بلطم المرأة على وجهها أو لطم الولد على وجهه، نقول لا تتعدى، أنت عبد ما تتعداش حتى في حال الغضب، مش مسموح لك. يعني مش ما ظنش أنه مسموح لك ساعة الغضب كده أنك أنت تفعل هذه الأفعال وتخرج عن طور العبودية، لا تخرج عن طور العبودية ولا تتعدى الحدود. حدود يبقى أنا عبد في كل أحوالي. لو أنا في حال سرور شديد أنا عبد، حال الغضب الشديد عبد، نقول حال الفرح عبد، حال الحزن عبد. يبقى نقول في كل حالة بتطرع على لسان أنا عبد لله، يبقى في عبودية نؤديها، في حال الغضب عبودية نؤديها، وفي حال السرور حال الحزن كل دي عبوديات، يعني كل دي عبوديات، وبالتالي أنا أمارس العبودية في أي حالة هتطرع علي. يبقى لازم أنا أكون راسم الحدود وراسم مظاهر التطبيق. قلنا دايما احنا بيختل معنا التطبيق لانه ليس لنا تصور في صورة التطبيق، مش عندنا تصور ازاي اطبق بقى، ازاي انا اكون عبد لله في حال الغضب ولا اتعدى، ازاي ببقى مالك كلامي املك افعالي. يبقى ده نقول لها تدريب، دي صورة. الأمر الثاني لازم أنا أضع التصور، يعني صور التطبيق مظاهر التطبيق. يبقى لما كن نقول حنغضب ماذا أفعل؟ لو إنسان نقول استفزني كده، نقول أصار غضبي ماذا أفعل؟ يبقى دايما كده يبقى كأن الإنسان يضع نفس السيناريو، سيناريو للتطبيق. يبقى حال الغضب الشديد، وبالتالي أقول أنا الآن دخل علي الغضب ماذا أفعل؟ يبقى على ذلك نقول أنصرف مثلا، أقول عند ذلك أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عند ذلك أنا حقوم وأتوضأ، يعني عند ذلك حنصم بالأذان حتى لا أسمع ما يتكلم به يعني ذلك الرجل. نقول نضع كده تصور ومن خلاله أستطيع أن أطبق. قلنا لأن ده عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى. الواحد كده لما في حال الغضب يخرج وهو كان تابعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، حنجد بيشعر بالسكينة. يعني زي ما الإنسان بيصلي بعد الصلاة دي عبادة، بعد الصلاة تشعر كده بالسكينة. ده المفترض ان احنا ما نفعل اي طاعة بنشعر من خلال هذه الطاعة بالسكينة، سكينة سكون النفس طمأنينة القلب، وقال بذكر لا تطمئن القلوب. كذلك في المقابل ايضا انا لا اتعدى الحدود. لما الانسان كده بيمر من خلال هذه الازمة دون ان يتعدى الحد، نقول عند ذلك سكينة ايضا بترد على قلب ذلك الانسان، ان هو اساسا يعني لم يسقط في ذلك الاختبار ولا في ذلك الامتحان. فلذلك نقول انظر الى سويد بن مقرن رضي الله عنه كما قال هلال بن ياساف، قال فما رايت سويدا اشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك الا حر وجهه. نقول اشتد غضبه، ازاي انك انت تتعدى ده؟ نقول شوف المخالفه، ونتيجة عدم سماعي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم أخذ بنصح النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وقع في ذلك ثم لطم وجه هذه الجارية. لا يجوز، قلنا حتى لو خادم لا يجوز، قلنا بتجد الواحد ساعة الغضب كده ويروح لطم وجه الزوجة، يلطم وجه، يلطم وجه مثلا الولد، يلطم وجه الضعيف، أي صورة من الصور. فعلى ذلك لا يجوز مهما كان شدة غضب هذا الإنسان، غير مسموح له أساس. ونقول الغضب ده مش مبرر أبدا للمخالفة، مش مبرر أبدا للمخالفة. أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، عبد، وبالتالي أنا عبد مش في حال نقول الفرح والسرور، لا، في كل أحوالي، حال الغضب، حال الجوع، حال السفر، نقول حال الحزن، أنا عبد لله عز وجل، وبالتالي أتصرف تصرف العبد ولا أخرج عن ذلك الإطار. قال لقد رأيتنا سبع سبعة من ولد مقرن وملان لخادم، فلطم بأصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها، مع أن ده واحد منهم بس اللي فعل كده، ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق هذه الجارية. ولذلك قال في رواية أخرى عن معاوية بن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها، قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها، قال: فلتخدم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. انظر لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، ده يعني ابن السيد وده عبد، وابن السيد لطم ذلك العبد يأتي به حتى يقتص من ولده. يعني طبعا الأمر لا يتعظم في النفوس عندنا، لكن ده دين عندهم، ده دين. نقول دول عادوا الآباء وعادوا الأبناء وعادوا نقول العشيرة من أجل ذلك الدين، من أجل ذلك الدين. ولذلك قال: اقتص منه، يأتي بنقول بالغلام بالعبد ده عشان يقتص من ولدي لأنه لطمه. قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه. وذكر القصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعتق هذه الخادمة لما لطمها رجل منهم، كما قال ذلك سويد بن قرن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى أو ما يساوي هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وقال: من لطم مملوكه أو ضربه كفارته أن يعتقه. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه، قال: لما أعتق ذلك المملوك أخذ من الأرض عودا، عود نقول أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى أو ما يسوي هذا. يعني ليه الكلام ده؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفرته أن يعتقه. يبقى نقول فرما بين إحنا تعتق هذا العبد اللي وجه الله تبارك وتعالى بدأ عمل صالح، غير لما تعتق العبد ده ككفارة لذلك الذنب، كفارة لذلك بيندم إن هو قام بعتق ذلك. لو أعتقنا ذلك العبد ابتداء كده بلا ذنب فكل ذلك يوضع في ميزان الإنسان، وكذلك يعتق الإنسان بقدر ما عتق من ذلك العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غير مسألة الولاء، الولاء لمن أعتق سواء كان بسبب أو بغير سبب ده الولاء، لكن هو بيتكلم على الثواب، بيتكلم على الثواب. وبالتالي ممكن الإنسان بيفرط في ثواب أو في حسنات، يعني الإنسان بيفرط في ثواب أو حسنات، قلنا بالضبط كده زي ما بنيجي نصلي، دي كلها نقول حسنات محية، الصلاة الصيام حسنات محية، يعني حسنات محية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر، فدي بتسمى بالحسنات المحية، أي أن الله تعالى يمحو بها السيئات. يبقى لو كان في سيئات يبقى دي تمحى بها السيئات، لو ما كانش في سيئات يبقى فيها درجات، فيها حسنات، فيها حسنات. يبقى الواحد بيبقى حريص جدا انه ما ياتيش معصية، قلنا حتى ايه لو صلى او فعل اي عبادة من العبادات توضع في ميزان الحسنات، يبقى لا تمحى بها السيئات لكن توضع في ميزان الحسنات لانها لم تقابل بسيئة. فكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيذكر هنا قال: من لطم مملوكه وضربه فكفرته أن يعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك ممكن يفوت من الإنسان يعني ثواب، ثواب ثواب هذه الأعمال. عتق نقول يعتق من المعتق بقدر ما أعتق، حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أعتق لوجه الله سبحانه وتعالى زي بالضبط كده إطعام إطعام المساكين، هذا من خير خصال الإسلام إطعام الطعام، لكنه أطعم الطعام كنتيجة أنه حنث في يمينه، فدي كفارة الذنب. يبقى دي نقول يمحى بها ذلك الذنب، غير لما أطعم الطعام كده من غير ما يكون فيه حنس يمين. يبقى على ذلك ده كله حيوضع في ميزان حسناته، لكن أطعم 10 مساكين نقول نتيجة إن هو يبقى بيكفر عن أنه حنس في يمينه. يبقى دي كفارة، كفارة أي يكفر بها الذنب، يكفر بها الذنب، فهذه كفارة الذنب هو. فنقول لو كان أساسا فعل ذلك بلا ذنب بدون أن تقابل بذنب، يبقى كل ده حيوضع في ميزان حسناته. فده اللي ذكر ابن عمر رضي الله عنه، أخذ عود كده وقال أنا ماليش فيه، ماليش فيه ثواب خالص. لو يطر ليه؟ يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يبقى كأن كفارة الذنب ده طبعا ضربه من غير حق يعني، فنقول كفارة ذلك الذنب هو أن يعتق ذلك المملوك. ثم ذكر باب آخر، وباب في المملوك إذا نصح. قال باب في المملوك إذا نصح. ذكر في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله تعالى فله أجره مرتين، يضاعف له الثواب، يضاعف له الأجر و الثواب. يبقى نقول في أعمال، وبالتالي لما بيؤدي الإنسان الحقوق فإن أدى الحقوق يرتب على ذلك الثواب إن كان العمل خالصا لله تبارك وتعالى. هذا مملوك أدى حق ربي سبحانه وتعالى عليه وأدى حق أيضا سيدي عليه، يبقى نقول فله أجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة يؤتون الأجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد أدى حق الله عز وجل عليه وأدى حق حق سيده فله أجر مرتين. وكذلك رجل كان عنده جارية أداها بأحسن الربا فأعتقها ثم تزوجها، أيضا يعود من الأجر مرتين. ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله آمن به فله أجر مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إن العبد إذا نصح لسيده أي أخلص له الخدمة وطلب له الخير، فقال نصيحة العبد لسيد امتثال الأمر والقيام على ما عليه من حقوق سيده، يبقى أدى الحقوق اللي عليها، أدى الحقوق اللي عليه، يبقى هذا حقه فيؤدي ذلك الحق، وهذا لم يشغله عن حق الرب سبحانه وتعالى، ده ما شغلهوش عن حق الرب سبحانه وتعالى. هي المسألة محتاجة إلى موازنة وإلى توازن في الأمور، حقوق تؤدى، وبالتالي ممكن مثلا المرأة تؤدى حق الزوج ولكن نقول تتعدى في أداء ذلك الحق فتنشغل بحق الزوج عن أداء حق الرب سبحانه وتعالى، ونقول قد تنشغل بحق بأداء حقوق الرب سبحانه وتعالى إن هي نقول يبقى أو تنشغل بذلك عن طرق حقوق الزوج، يبقى في توازن، هذه حق الزوج وهذه حق الرب سبحانه وتعالى، يبقى نقول هذه حقوق نؤديها دون أن يكون هناك تجاوز، قلنا حتى لا يكون نوع من أنواع الجور والطغيان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، إن لزوجك عليك حق ولبدنك عليك حق ولعينك عليك حق وربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. يبقى في حقوق كده، في توازن في الأمور، وقلنا كل ده مش حياتي إلا لما تكون الصورة واضحة تماما، فين الحدود وكيف الأداء. يبقى كيف الأداء؟ معلوم أن المرأة لا تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، نقول لعن دي الصوم ده عبادة، ومن أجل العبادات من صام يوم في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يبقى الصوم هو في سبيل الله، والصوم لي وأنا أجزي به كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى. الصوم عبادة ونقول من أفضل العبادات، من أفضل العبادات، لكن لا يحل للمرأة أن تصوم صوم النافلة وزوجها زوج حاضر إلا بإذني، حتى ما يبقاش فيه طغيان على حق الزوج، ما هي بتفعل عباده، هي كأنها تؤدي عبادة لله، وبالتالي لكن هي فيه طغيان عند هذه المرأة على حقوق الزوج في جو، وبالتالي هذا حقه، يبقى تستأذن المرأة الزوج أن تصوم صوم النافلة طالما زوجها حاضر، وأن مخافة الزوج يكون له رغبة في امرأته فقد يمنع ذلك الصوم. نقول قد يخشى في نفسه أن يفسد صوم هذه المرأة، فيبقى في حقوق نتصالح على الحقوق، يبقى نقول مرأة أرادت تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر تستأذن ذلك الزوج حقه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك الحق، يبقى على ذلك يبقى اداء الحقوق قلنا يرتب مع الثواب، والا قد يظن الانسان يفعل طاعه وهو في المقابل كده بيبقى تعدي للحدود، فيها تعدي الحدود حتى لو كانت في صوره طاعه، حتى لو كانت في صوره طاعه كما بينا، هذه امراه تصوم صوم النافله وزوجها حاضر بلا اذن، فعند ذلك نقول يبقى فيها تعدي، يبقى ده حق الزوج، هذا حقه، يبقى على ذلك يبقى نقول الانسان لازم يكون عنده تصور واضح لمسألة الحقوق، قلنا حتى لا يكون نوع من الجور أو الطغيان، قلنا بيظن في نفسه أنه يؤدي عبادات ولكن هو فيها عصيان، فيها عصيان، قلنا لأنه طغى على حقوق الآخرين أو كان منه الجور على حقوق الآخرين، فذكر هذا الباب باب في المملوك إذا نصح لسيده. قال فله أجر مرتين، أي أجر مضاعف، الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين. قال وفي الحقيقة طاعة المالك هي من طاعة ربي، طاعة المالك هي من طاعة ربي. ثم ذكر باب آخر، وباب في من خبب مملوكا على مولاه، قال باب في من خبب مملوكا على مولاه. ثم ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا، من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.